وبعدين بقى شوف التناعم بقى، ما هي بس قاعدة وهي بس كده ما بتعملش حاجة. يطاف عليهم بصحاف من ذهب، شوف بقى الطبق الكبير اللي بيأكلوا فيه ده من الذهب بقى. الصحاف هو الطبق الواسع اللي الأسرة كلها تأكل فيه، زي التبس مثلا لما عملت التبس اللي كنا نأكل منه في السعودية اسمه ايه؟ صحاف. وبعدين الطبق اللي احنا بناخده اسمه كلية، وبعدين اكبر منه شوية يبقى اسمه قصعة، واكبر من داوده يبقى جفنة. تبقى الجفنة دي ايه؟ اوسع حاجة، دي بتاعت الناس اللي بقى يغشاها الناس ايه؟ كتير. اللي عنده متوسط يمكن هو بياكل هو واهله، تبقى الكلية الطبق البسيط. قالوا بس حد قريب قريب كده تيجي صفحة، وبعدين تيجي ايه؟ جفنة، على حسب مستويات الآكلين عند القاصدين له. إن كان اللي يقصده كبير أو نصحي يجيب إيه؟ جفنة. ولذلك يقول لك جفنة الشيخ العراقي. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن جدعان كان عامل جفنة، هذه الجفنة بنه، مش تتنقل كده وتبتع، لا بنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستظل في الشمس بها. شوف اللي قاعد يستظل بقى جفنة ايه دي. نعم. ولذلك هناك لما ربنا حب يقول لنا ده الجن ربنا سخره من المسلمين يعملون له ما يشاء من محاريب، ده عشان التقوى، ده نبي من محاريب ها؟ وتماثيل وجفان كالجواب، كبيرة قوي. نعم. عمل الشياطين بقى، صنعة الشياطين، يطاف عليهم بصحاف من ذهب. طيب تلو الطعام وأكواب، ما هو طعام عايز شراب يبلعوا بيه ومش عارف ايه. الكوب هو ايه؟ فيه كوب وإبريق وكاس. الكوب هو الكوز الذي لا عروة له، ملوش ايد ولا خرطوم ولا بسبوز نخر منه. وبعدين ايه ادي الأكواب اللي اسمها ايه؟ كوب. طب وأباريق، فيه أباريق تانية. الأباريق يبقى برضه زي الكوز بس له ايه؟ ايد، وله خرطوم اللي هو البسبوز اللي بنخرطم به. الكاس هو الكوب بس لازم يكون ملان، لازم ايه؟ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. طب دي بس كده أكل وشرب كده؟ قال لك لا، ده اللي بديك مثل، إنما بعدين إيه؟ وفيها ما تشتهيه الأنفس. اسمه إيجاز للمتعدد، لأن لو قعد يعدد بقى هيقعد يعدد كتير، يقوم يجملها في إيه اللي تشتهي نفسه إيه يجيبها. فيه فرق بين أن تأتي للضيف بطعام من أنت عامله، وبين أن تأتي له بطعام من يشتهيه. يمكن أنت بتجيب له طعام هو ما بيكلوش، نفسه ما بيكلوش، صحته تمنعه، إنما أنت لما تجيب له الطعام اللي هو يشتهيه يبقى ده أحسن أنواع الإيه. ولذلك لما واحد يعزم واحد كبير يقول له أنت يعني إيه الأكل اللي تحبه ها؟ علشان يعمل له الحاجة اللي فهناك، يقول لك إيه؟ تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يبقى مش بس عايز يملى بطن، ده عايز يملى نظره بالعين. تلذ الإيه؟ الأعين، يبقى انبسط كده لما يشوفه، لأن في حاجة تأكلها إنما منظرها مش ماشي، انما حاجة تاكلها وعينك تنبسط منها، العين دي تشوفها كده تبقى يعني حاجة ايه؟ حاجة كويسة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يعدد النعم يقول لك ايه؟ لما يكون واحد عنده جنينة وفيها ثمر وازهار وواحد ما عندوش، يقول انت برضه هتستفيد، لانك انت لما تفوت كده تلاقي خضرة وريحة حلوة من الله مش كده، وبعدين تنظر تلاقي الزهر الجميل وتلاقي الثمر، وقال لك دي متعة أكثر من متعة الأكل. ولذلك يقول لك هناك ربنا انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، دي تخلي الإنسان إيه؟ أحسن من ما يأكله. نعم. وأنتم فيها خالدون، يعني الموت اللي كنتوا بتخافوا منه ما عادش حيجي. ثانيا بانقطاع المدد بتاع النعمة ما عادش حيجي، النعم هناك لا مقطوعة ولا ممنوعة، وكل النعم عطاء الله، وعطاء الله لا ينفد. كل ما ياكلوا حاجة يجيبها له متشابهة، يقول له طب بس كلها، يجيبها له زي المانجا برضه، وبعدين ياكلها ما يلاقيش زي المانجا. ما ليه جاب لنا بقى الرمان والمش عارف؟ قال لك لأن دي اللي ألفوه، انما هو ده حاجات كل يوم ياكل، كلما ايه رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، بس طب كله مش هيبقى زيه. نعم.